ما حكم إثبال الملابس لغير الخيلاء جزاكم الله خيرا؟ حكم إثبال الخيلاء محرم في ذاته عند الإمام أنا ذكر الخيلاء وقال النبي صلى الله عليه وسلم من جر ثوبه خيلاء من يلي الله إلى يوم القيامة وهو عيد عظيم. أما إذا كان غير الخيلاء من العادة أو التساهل فهذا استعداد العلم منهم من يقول مكروه ومنهم من يقول انه محرم هو فيه الخيلاء والصواب انه محرم وان لم يقصد الخيلاء لانه اسراف وتعريض لملابسه للنجاسه ولانه وسيله للخيلاء والاحاديث عامه الحادث النهي عن هذا عامه لقوله صلى الله عليه وسلم ما اسلم الى كعبين من الرجال فهما قالوا كان الصحيح هذا عم وقول عليه الصلاه والسلام ثلاثه لا يكلم الله ولا يجلس من القيامه ولا يزكيه ولا غلاب العين اهل اسمه اداره كان مينه ما اعطى ولم ينفق في العتب في الحديث هذا قال مسلم الصحيح هذا فيه حلق من الاسباب المطلقه ولا ما قصد الخيلاء فان هذا وسيله خيلاء هو فيه بوظن به الخيلاء ايضا هو وسيله الى توفيق ثيابه وتلبيسها ثم فيه نوع من الإسراف والتجديد فلا بد الحذر من ذلك وهذا في حق الرجال أما المرأة فإنها تكفي ثيابها هذا الاستراح بينها بين عورة. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.